تكون امامي. نعم. من يقرا انت ولا انا؟ انت مجموعه سمعهم. نعم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله: المبتدا مبتدا زيد وعاذر خبر، ان قلت زيد عاذر من يعتذر، واول مبتدا والثاني فاعل، هنا في اثار ذاني وقسوك استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى الافراد طبقا استقر. بسم الله الرحمن الرحيم. بدا ابن مالك يركب الكلام، كان الكلام قبل هذا مغردات: الاسم والفعل والحرف، المعرفة والنكرة، أنواع المعارف، علامات الاسم، علامات الفعل، علامات الحرف، وعلامة الحرف لا علامة. هنا بدأ يركب الكلام. اللغة العربية تتركب، كل اللغة العربية تتركب بجملتين: جملة اسمية تبدأ باسم ويبحث فيها عن المبتدأ والخبر وتعتريه النواسخ وتغير حكمه، والجملة الفعلية تبدأ بفعل ويبحث فيها عن الفاعل أو نائبه. قال رحمه الله: المبتدأ، بدأ بالجملة الاسمية، قال المبتدأ، المبتدأ اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به، هذا المبتدأ. اسم زيد قائم أو مؤول به وأنت أو بمنزلته، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، مجرد عن اللفظية زيد قائم، بخلاف كان زيد قائما لم يعد مبتدأ، بأن زيد قائم لم يعد مبتدأ، أو بمنزلته بمجرد بمنزلة المجرد نحو بحسبك درهم، هذا بمنزلة المجرد، لأن الزائدة كلا وجود، فقيل لك عالم بحسبك درهم تقول الباء حرف جر زائد، وحسبك مبتدأ مرفوع بضم مقدرة، منع من اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد، والكاف مضاف إليه مبني وضع جر ودرهم خبر مرفوع. ما في الدار من أحد، ما نافية، في الدار جار ومجرور خبر مقدم من حرف جر زائد، أحد مرحبا، مبتدأ مرفوع بضم مقدرة، منع من اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد، يقال فيه بمنزلة المجرد. اسم أو بمنزلته مجرد عن اللفظية أو بمنزلته، مخبر عنه زيد قائم، أو وصف رافع لمكتف به، قائم زيد، قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، مضروب العبدان مضروب مبتدأ والعبدان نائب فاعل سد مسد الخبر. إذا هو نوعان، إما اسم مخبر عنه أو وصف رافع مكتف به فكأنه مبتدأ. أنا قال مبتدأ زيد وعاذر الخبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، يقال في الألفية أين المبتدأ الذي صار خبرا؟ هو هذا. إذا قال لك علم مبتدأ زيد تقول مبتدأ خبر وزيد مبتدأ، أين المبتدأ الذي صار خبرا؟ هو هذا. إن قلت زيد عاذر، زيد مبتدأ وعاذر الخبر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسال ذلك. إذا قلت أسال ذلك، سال مبتدأ مرفوع بضم مقدرة عالياء المحذوفة الالتقاء الساكية، ساري ساري، وذاني فاعل سد مسد خبر مرفوع على طبعه للف لأنه بمنزلة المثنى. مضروب العبدان مضروب مبتدأ والعبدان نائب فاعل سد مسد خبر. الأصل بالوصف أن يكون خبرا، تحب أن تجعله مبتدا لا بأس، أعنه اجعل له شيء يعتمد عليه، والمعتمد عليه إما نفي استفهام، استفهام كما قال أسأل ذاني، وكذلك هذا استفهام بحرف، وتقول كيف قائم زيد، كيف اسم استفهام مبني في موضع نصب حال، وقائم مبتدأ مرفوع ضمة، وزيد فاعل سد ما سد الخبر، اعتمد الوصف على استفهام، لكنه استفهام بالاسم، والذي جاء بمالك استفهام بالحرف. وتقول ما راكب زيد، ما اسم استفهام، لا ما اسم استفهام مبني في موضع رفع، ما راكب مبني في محل نصب مفعول به، ما راكب ما اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعول به، وراكب مبتدأ مفعول ضمة، وزيد فاعل سد مسد خبر، ما مفعول لراكب، ما راكب زيد. وتقول من ضارب عمرا، من ضارب عمر، من ضارب عمر، من اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعول به، وضارب مبتدأ وعمر فاعل سد مسد خبر، اعتمد على الاستفهام، لكن الاستفهام باسم، إذا لا فرق بين يكون الاستفهام بحرف أو باسم. والنفي كالاستفهام وهو قوله وقس، أقسنا أتينا بها كلها، وكاستفهام النفي مثله في أن الوصف يعتمد عليه فيعرب مبتدأ، الوصف لا يقع مبتدأ إلا إذا اعتمد على شيء، إذا قلت قائم زيد البصري يقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، لأن الوصف عنده لا يقع مبتدأ إلا إذا اعتمد، والكوفي لا يمانع وسيذكره. وكاستفهام النفي، النفي يكون بحرف، ما قائم زيد، ما نافية، قائم اسمها مرفوع وزيد فاعل سد ما سد خبر مرفوع. وتقول ليس قائم زيد، اضبطها، ليس قائم زيد، ليس فعل ناسخ يرفع المبتدا وينصب الخبر، وقائم اسمها مرفوع ضمه وزيد فاعل سد ما سد الخبر. وتقول غير قائم زيد، غير مبتدا مرفوع بالضمه وقائم مضاف اليه الكسره وزيد فاعل سد ما سد الخبر. اذا مثلنا الاستفهام لنفي بحرف وهو ما، وبفعل وهو ليس، وباسم هو غير. واضح؟ انا اقول وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد، اشار اليه بالتقليل كانه يناصر المذهب البصريه هنا، قال وقد يجوز، وقد بالتقليل قد يجوز تقول فائز اولو الرشد، فائز مبتدا مرفوع، واولو فاعل سد مسد خبر مرفوع، انا رفع الواو ملحق بالمذكر السالم، والرشد مضاف اليه بدون الكسر. وقد قال الكوفيون اعتمدوا على يعتمد هذه القاعده مستدلين بقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا مقاله لهبي اذا الطير مرتي، خبيرك مصاحب الرحمه، خبير بنو لهب، قال الكوفيون خبير مبتدا، وبنو فاعل سد ما سد خبر، خبير وصف وقع مبتدا غير معتمد، هذا جيد. وقال البصريون مناقشه، قال البصريون هذا محمول على التقديم والتاخير، والاصل بنو لهب خبير، قالوا كيف اخبرتم عن بنو لهب بخبير، قولوا بنو لهب خبراء، قولوا بنو لهب خبير، قالوا على حد والملائكه بعد ذلك ظهير بعيد تقع خبرا على المفرد والمثنى والجمع. وابن مالك قال وقد يجوز نحو فائز والرشد مقدما، ابن مالك رحمه الله تعالى قال مبتدا زيد وعاذر الخبر، ان قلت زيد عاذر هذا يقال فيه تقرير القاعده بالمثال، تقرير القاعده زيد عاذر، زيد مبتدا وعاذر خبره، قرر القاعده بالمثال، لم يقل المبتدا اسم او بمنزلته مجرد عن العبد اللفظيه او بمنزلته مخبر عنه او وصف رافع عن اكتفى بان يقول زيد عاذر. قال بعضهم وشادن يسالني ما المبتدا وما الخبر بينهما لي مسرعا، قلت له انت القمر، هذا اسرع شيء. هذا الشادن والغزال ظبي، الغزال جميل جدا، قال انت القمر. قال بعضهم هل الاصاله في الرفع للمبتدا او للفاعل، ايهما في الاصاله له اصاله في الرفع، هل هي للمبتدا؟ قال بعضهم الاصاله في الرفع للمبتدا، لانه يتقدم فيعرب مبتدا زيد في الدار، ويتاخر فيبقى مبتدا في الدار زيد، والفاعل بعكسه اذا غير موقعه فقد الفاعليه، تقول قام زيد، فان غيرت موقعه فقلت زيد قام لم يعد فاعلا. وقال بعضهم بل الاصاله في الرفع للفاعل، لان عامله لفظي، والعامل اللفظي قوي، والمبتدا عامله معنوي وهو الابتداء، واللفظ اقوى. قال بعضهم يقول السيوطي رحمه الله واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدأ أو فاعل وجه كل باتجاه، هذه حججهم، وجه كل باتجاه يجلو من ثم قال البعض كل الأصل هذا أصل وهذا أصل، ما ثمرته هذا كله؟ لو قيل لك، لو قلت من قام أجابك السامع قال لك زيد، قال لك علي زيد. من قال أصالة في الرفع للمبتدأ تقول زيد مبتدأ والتقدير زيد قام، ومن قال أصالة في الرفع للفاعل يقول لك زيد فاعل والتقدير قام زيد. قال والثاني مبتدأ ولا الوصف خبر إن في السوى الإفراد يطبق على استقر. إذا تطابق في غير الإفراد هو الثاني والجمع فيعرب الوصف المتقدم خبرا مقدما والاسم المتأخر مبتدأ مؤخرا. أقائمان زيدان قائمان خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر. أقائمون الزيدون قائمون خبر مقدم والزيدون مبتدأ مؤخر. ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا الأصل أن الفعل لا يثنى ولا يجمع مع الفاعل، وكذلك الوصف لا يثنى ولا يجمع مع الفاعل. تقول يقوم زيد ويقوم زيدان ويقوم زيدون، عليك أن تقول أقائم زيد أقائم زيدان أقائم زيدون. الوصف مثل الفعل، فإن ثنيته اجعله خبرا، نبتعد عن موضوع الفاعلية. والكوفيون يقولون لا بأس، من يجيز لغة أكلون البلاغي يقول نحن نجيزها، نحن نقول يقومان الزيدان ويقومون الزيدون، لا بالي عندنا من هذا، فنقول قائمان الزيدان قائمان المبتدأ والزيدان فاعل سد مسد أخرى. نحن يا أخي نثني الوصف مع الفاعل ونجمعه معه كما فعل ذلك بالفعل على لغة أكلون البلاغي. واضح ماشي؟ إذا صار عندنا الاحتمالات ثلاثة. إذا كان المبتدأ، إذا كان الوصف ومرفوعه مفردين لك إعرابان، قائم زيد قائم مبتدأ، وهي أكثر ما نقول، وزيد فاعل سد مسد خبر. ولكن تقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ خبر، تطابق لا شيء فيها، كما تقول يقوم زيد. وإذا لم يتطابق في غير الإفراد، قائم زيدان قائم زيدون، لك إعراب واحد، تقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد خبر. ولا يصح أن تقول قائم خبر مقدم، لأنه لا يقال زيدان قائم، يقال قائمان. وكذلك إذا قلت قائم الزيدون لك إعراب واحدة، قائم مبتدأ والزيدون فاعل سد مسد خبر. ولا يصح أن يقال قائم خبر مقدم والزيدون مبتدأ مؤخر، إذ لا يقال الزيدون قائم. فإن تطابقا في غير الإفراد وهو الذي يجزى بن مالك، قل الوصف خبر مقدم والاسم مرفوعه مبتدأ مؤخر، قائمان الزيدان قائم الزيدون، الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر. واضح هذا؟ نعم. هذا ما نقوله، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. وكذلك مثال في القرآن، راغب أنت على آلهتي، راغب مبتدأ وأنت فاعل سد ما سد خبر مبني في موضع رفع. قال تتواصلون، تواصلون قليل، تقفون، تقفون، تقفون. نعم. جزاكم الله خير. السلام عليكم.